وإذا وقع القول اذكر الله. Oh, yeah. أكبر الله أكبر وكل أكثره داخلي سعدي الله ما شاء الله. اللهم زدك يا رب. من خلق الجبال شديد. Thank you. الرحمن الغد الله يفتح عليك وحده الله لا ما شاء الله وحد الله الله اكبر فمن تندى الحمد لله رب العالمين. No! الله أكبر. التعليق. إن شاء الله. الله أكبر. صدق الله.